طيب أخوان، هل هذا في كلب الصيد؟ هل يشمل هذا الحكم كلب الصيد؟ آمن الرجال، كلب الصيد لو ولغ في الإناء، عندك كلب معد للصيد أو للحراسة أو لحراسة الزرع. نعم محمد، ما رفع هذا، ما يشمل الحكم؟ لماذا؟ نعم عموم الدين، نعم يشمل الحكم عند الجمهور، جمهور العلماء على أنه يشمل الحكم عموم الدليل، بل هي التي تتجرع على الآنية أكثر، التي لا تقتنى، نادر أن تتعدى إلى داخل البيت، إلى الحوش، إلى ما أشبه ذلك، فهي التي ماذا يحصل منها ذلك غالبا أن تشرب من الإناء غيره. وأما مالك فجاءت عنه رواية أنه إذا كان مما يجوز اقتناءه فلا يجب الغسل، والصحيح قول الجمهور.